ويتكون المؤخر من عظمي الكاحل والعقب، وترتبط النهايتان السفليتان لعظمي الساق وهما الشظية والقصبة مع أعلى عظم الكاحل لتشكيل منطقة الكاحل، وتتصلان بها من خلال المفصل تحت الكاحل. والعظم العقبي هو أكبر عظام هذا العضو حجما، ويكون مستند على طبقة من الدهون. يتكون الجزء الأوسط من 5 عظام غير منتظمة الشكل، وهي النردي، الزورقي، وثلاث عظام إسفينية. تشكل هذه العظام الخمسة أقواس لهذا العضو التي تعمل على امتصاص الصدمات. يتصل الأوسط مع المؤخر والمقدم بواسطة العضلات اللفافية الأخمصية. يتكون المقدم من 19 عظمة موزعة كالتالي: 14 عظمة تشكل السلاميات، يحتوي كل منها على 3 سلاميات عدا الكبير، فهو يحتوي على سلامتين فقط. وهناك 5 عظمات تشكل المشط، كل من الجزء الأوسط والجزء المقدم تشكل ظهر هذا العضو، وهو الوجه المتجه للأعلى، والسطح لهذا العضو الوجه المتجه للأسفل. وهناك جزء يطلق عليه عرش هذا العضو، وهو الجزء المقوس من القسم العلوي لهذا العضو ما بين السلاميات والكاحل. تشكل عظام هذا العضو 3 أقواس، يمتد 2 منها بطول باطن هذا العضو والثالث بعرضه، وهي تعطيه طبيعته المرنة. فالقوس الرئيسي يمتد من عظم العقب إلى الباطن، وهو يسمى القوس الوسطي الطويل أو القوس الأخمصي، ويلامس هذا القوس الأرض عند العقب، وبذلك يعمل كممتص للصدمة حماية للساق والعمود الفقري. وتكسو أطراف عظام هذا القوس طبقة سميكة من غضروف مرن، فالغضروف يجعل القوس قادرا على امتصاص الصدمات، ويمتد القوس الجانبي على طول هذا العضو. فسبحان الخالق. وقد ورد هذا العضو مفردا وجمعا في آي القرآن الكريم في 7 آيات كعضو من أعضاء جسم الإنسان. اذكر اسم العضو واسم الصور وأرقام الآيات. مستمعينا، نحن في انتظار الإجابات مجمعة على العنوان التالي: الإسكندرية، بكوس، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة الإسكندرية، المسابقة الدينية، وفي أنفسكم. وآخر موعد لتلقي الإجابات نهاية شهر ذي القعدة القادم بإذن الله. جوائز المسابقة: الجائزة الأولى 700 جنيه، الجائزة الثانية 550 جنيها، الجائزة الثالثة 450 جنيها، وثمان جوائز قيمة كل منها 350 جنيها. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إعداد وتقديم فاطمة شاهين. إلهي إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، فما إذا فكرت في ندمي على وكم من زلة لي في الخطايا، وأنت علي ذو فضل ومن. إذا فكرت في ندمي عليها عبدت أناملي وقرعت سني. يظن الناس بي خيرا، يظن الناس بي خيرا، وإني لشر الناس، وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. يظن الناس بي خيرا، يظن الناس بي خيرا، وإني لشر الناس. يا شهر الصوم يا نعمة من اللي خلقنا، جميل وكلك خير، طريقك نور وبتطمنا على روحنا. جميل يا رمضان يا شهر الصوم يا نعمة من خالقنا. إذاعة الإسكندرية تقدم هؤلاء في القرآن. مع أحمد وهبة. أحبتي في الله، نعيش اليوم مع سورة فاطر، حيث يقول المولى عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. نتوقف مع الآية 28 من سورة فاطر: فمن هم العلماء ولماذا احتلوا هذه المكانة العالية، وكيف ينظر إليهم الشرع الحنيف، وماذا قال خير البرية في هؤلاء؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير، وهو العالم بالرحمن من عباده من لم يشرك به شيئا، وأحل حلاله وحرم حرمه، وحفظ وصيته، وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله. وقال سعيد بن جبير: الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله عز وجل. وقال الحسن البصري: العالم من خشى الرحمن بالغيب، ورغب فيما رغب الله فيه، وزهد فيما سخط الله منه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم من كثرة الحديث، ولكن العلم عن كثرة الخشية. أحبتي في الله، حدد علماء الشرع شروطا لابد من توافرها في العالم الفقيه، وقد اعتنى العلماء بهذه الشروط حتى لا يفتح الباب لكل أحد من صغير أو كبير أن يقول في دين الله ما لا علم له به. وعن هذه الشروط يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: أن يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة، أن يكون عالما بالصحيح والضعيف في السنة المطهرة خاصة صحيح البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأن يكون عارفا بمسائل الإجماع، وأن يكون متحدثا بلسان عربي لا عوج فيه، وأن يكون عالما بأصول الفقه والناسخ والمنسوخ. فمن توفرت فيه هذه الشروط فهو العالم الذي يستطيع استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وما دون ذلك فلا يصح أن يوصف بأنه عالم أو فقيه أو مجتهد. ولا يجوز لنا إطلاق على كل من يتحدث في الأمور الشرعية أو الدينية أو يعمل في الدعوة أنه عالم، حتى لا نقلل من قيمة علمائنا الأبرار. ويجب أن نعلم أن لفظ عالم يطلق على كل من وهب نفسه وحياته للعلم وتعمق في المعرفة العلمية في مجاله، وأن يكون خبيرا فيه، فعالم الدين في مجاله، والفيزياء في مجاله، والطبيب في مجاله، وكلهم بالتأكيد علماء. وكم من هؤلاء حقق شهرة ومكانة لا تقل أهمية عن عالم الدين. ومن هؤلاء النوابغ الخوارزمي والبيروني وابن الهيثم وابن سينا، وكلنا لم وننسى ابن مصر أحمد زويل وما فعله من جهد كبير في هذا الصدد رحمه الله. أحبتي في الله، وعن فضل العلم والعلماء يقول خير البرية صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وعنه أيضا أن الرسول قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد أي ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. أحبتي في الله، هيا بنا نعيش مع قرآن المغرب وآيات بينات من سورة فاطر والقارئ الشيخ شعبان الصياد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا ما يفتح الله

الذين كفروا لهم عذاب شديد What?